حق من أكل دجاج من أمريكا والبرازيل إذا كان الدجاج ذبح وذكر اسم الله عليه فيأكل. إذا كان الدجاج ذبح وذبحه نصراني لا نسأل. أما إذا كان وقيذا أي بصاك الكهرباء أو بالقتل لا يجوز أكله.